لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سعد سابق رحمه الله: فضل الرمي بنية الجهاد. رغب الإسلام في تعلم الرمي، الرماية، النشان، أن يتعلم كيف يرمي بالسهم ومثلها في زماننا الرماية بالبنادق وأنواع الأسلحة المختلفة، والرمي بالحصى رمي أيضا طالما كان يريد تعلم الإصابة. قال: رغب الإسلام في تعلم الرمي والمناضلة بنية الجهاد في سبيل الله، وحبب في التدريب على ذلك ورياضة الأعضاء بممارسة الرمي والمناضلة. المغالبة والمصارعة ونحو ذلك. عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وأعد لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم. في الوقت: وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. سبحان الله، الحروب المعاصرة كلها رمي، الصواريخ والقذائف والطائرات والدبابات والعربات المصفحة والغواصات، كل هذا كله رمي، أصبح التلاحم بالأبدان لا يكاد يقع في الحروب الحديثة، وحتى عندما يتواجه يستعمل الرمي بالرصاص وبالطلقات المختلفة. صدق النبي عليه الصلاة والسلام. وعنه رضي الله عنه، عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم أرضون فلا يعجزن أحدكم أن يلهو بأسهمه. يعني إذا فرغ فلا يعني يترك اللعب بالأسهم أن تصيب مكانها، لكي يكون على استعداد دائم للجهاد متى طلب منه. قال: إن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة 3 نفر: صانعه والممد به والرامي به في سبيل الله. رغم أن المحقق ضعف هذا الحديث، إلا أن له شواهد بلا شك لا ينبغي أن يضعف، وأصول الأدلة التي تشهد له بقول الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الذي صنعه يريد به الجهاد في سبيل الله، والذي يمد به تشمل من أنفق نفقة وضعها في السهام فجعلها للمجاهدين، أو أنه أمد به يعني ما وله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يناول سعدا يعني ما يرمي به ويقول: ارمي فداك أبي وأمي، وجعل يجمع له لأنه كان قويا في الرمي أقوى من غيره. فالذي يناوله ويعده والذي ينفق من المال لإعداده، كل هؤلاء داخلون في الفضل. وقد شدد الإسلام تشديدا عظيما في نسيان الرمي بعد تعلمه، وأنه مكروه كراهة شديدة لمن تركه بلا عذر، بل هو محرم كما دل عليه الحديث، من يعني مكروه كراهة تحريم وليس كراهة التنزيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم الرمي ثم تركه فليس منا، وفي رواية فقد عصى. وهذا لا يقال في المكروه كراهة شديدة إلا أن يقصد بها كراهة التحريم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رميه بسهمه، رميه بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، فإنه من الحق. حديث حسن. التخريج اللي هنا غلط برضه. وقال القرطبي: ومعنى هذا والله أعلم أن كل ما يتلهى به الرجل مما لا يفيده في العاجل ولا في الآجل فائدة فهو باطل. كل شيء ليس فيه ذكر الله فهو لغو وسهو ولعب. ده حديث تاني. إلا أربع خصال: ملاعبة الرجل امرأة، وتأديب الرجل فرسه، ومشيه بين الغربين من الرماية، وتعليم الرجل السباحة. صححه الشيخ الألباني. رواه النسائي والبزار. عجيب والله بيخرجوا حنا حديث الصحيح اصلا. هذا هو في الصحيح أصلا. نعم صح كده. كل لهو فهو باطل، ده حديث البخاري. الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبة امرأته، فإنه من الحق. القرطبي: معنى هذا والله أعلم أن كل ما يتلهى به الرجل مما لا يفيده في العاجل ولا في الآجل فائدة فهو باطل، والإعراض عنه أولى. وهذه الأمور الثلاثة وإن كان فعلها على أنه يتلهى بها وينشط فإنها حق لاتصالها بما قد يفيد، فإن الرمي بالقوس وتأديب الفرس جميعا من تعاون القتال، وملاعبة الأهل قد تؤدي إلى ما يكون عنه ولد يوحد الله ويعبده، فلهذا كانت هذه الثلاثة من الحق: استقرار الأسرة وغض البصر وحفظ الفرج، كل ذلك من يعني استقرار العلاقة بين الرجل وزوجته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني إسماعيل ارموا فإن أباكم كان راميا. رواه البخاري. وتعلم الفروسية واستعمال الأسلحة فرض كفاية وقد يتعين. يتعين على من لم يمكنه الجهاد الواجب الذي وجب عليه إلا بذلك. قال: الحرب في البحر أفضل من الحرب في البر. قال: لما كان القتال في البحر أعظم خطرا كان أكثر أجرا. روى أبو داود عن أم حرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المائد في البحر يميد، يعني يضطرب، الذي يميد به البحر يسمى المائد، الذي يتقيأ بسبب الايه؟ بسبب اضطراب السفينة. ناس كتير بيجيلها دوار البحر، يجيلها دوار وقيء فيحصل لها ذلك. فقال: المائد في البحر له أجر شهيد، والغارق له أجر شهيدين. إذا غرق في الغزو في البحر يأخذ أجر شهيدين. وروى ابن حديث حسن، حسن صحيح. وروى ابن ماجة عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شهيد البحر مثل شهيدي البر، يعني له أجر مضاعف. وده شهيد البحر المقصود به من غرق أثناء غزو في سبيل الله، فإذا كان كذلك فهو الشهيد في البحر فله أجر شهيدين. قال: والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البر، وما بين الموجبتين كقاطع الدنيا في طاعة الله. المشي بين الغرضين، او المكان اللي بيرمي منه للمكان اللي هو ايه بيصل اليه في المسابقات او الرمي، واللي هو بيمشي بين الغرضين، يعني عشان كده السبق ان هو الذي يمشي بين الغرضين، يعني هذا من اعظم الثواب. يعني متشحط في دمه، يعني المجروح الذي يسيل دمه وهو يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. قال: وإن الله وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهد البحر، فإنه يتولى قبض أرواحهم ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين، ويغفر لشهيد البحر الذنوب والدين. حديث ضعيف لا يصح. والدين عام لا يسقط لا في شهيد البر ولا في شهيد البحر. وجميع الأموات يتوفاها ملك الموت، وليس هناك من يتوفاه الله بنفسه دون ملك الموت. قال عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. قال: صفات القائد. وقد عد الفخري لا أعرفه الصفات التي يجب أن تتوافر في قائد الجيش، فقال: قال بعض حكماء الترك: ينبغي أن يكون في قائد الجيش 10 خصال من أخلاق الحيوان: جرأة الأسد، وحملة الخنزير. طبعا تشبيه سيء أوي، يعني خنزير لما يحمل يعني إيه يجري على حاجة، فيبقى لو حمل عليه يعني هجم، لما يجي يهجموا على الأكل مثلا خنازير تبص تهجم إيه جامد وسلاسة، فهو يقول إن لما يجي بقى هو يحمل على حد يعني يهجم عليه يبقى خليه بيهجم بنفس هم نفس يعني عشان الواحد يشوف لسان الشرع عامل ايه ولسان الناس حتى الحكماء يعني لسانهم عامل ايه. يقول ولا يغان الثعلب يروغ يا اما ناكر يعني عشان كده بيمدحوا بقى بعض القادة يقول لك ثعلب الصحراء دي عشان هو عنده مكر في هو يغنينا عن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام الحرب خدعة. قال وصبر الكلب على الجراح ان الكلب يتعور ويبقى ايه صابر ما يقعدش يعيط. وغارة الذئب هجوم الذئب على الفريسة. وحراسة الكركي طائر رادي يبص يمين وشمال. وسخاء الديك تلاقي الديك يسيب الفراخ تاكل وهو قاعد ايه اتفرج عليهم كده. وشفقة الديك على الفراريج على جنوده وأتباعه. وحذر الغراب وسمن تعرو أو سمن تعرو تعرو بأدابة تكون بخراسان تسمن على السفر والكد لما تبذل مجهود جامد تتخن. أقول له عايز يكون لازم يكون عنده كد مستمر وسعي مستمر ما يبطلش حركة. قالت الجهاد مع البر والفجر. قال لا يشترط في الجهاد أن يكون الحاكم عادلا أو القائد بارا بل الجهاد واجب على كل حال وقد يكون للرجل الفاجر في ميدان الجهاد من البلاء ما ليس لغيره هذا إذا كان الفسق أو الفجور خاصا به. وأما إذا كان في ظلم وعدوان وتجرؤ على الدماء في غير حق فليس مأمورا أن يتجرأ الناس معه إذا يعني إلا إذا كان يجاهد الكفار فيجاهد الكفار معه. وأما إذا كان يجاهد أو يقاتل من خالفه ولو بغى لكنهم يتجاوز في حقهم فيجهز على الجريح مثلا أو يقتل الأسير أو نحو ذلك فهذا يمتنع من المعاونة على ذلك والله أعلى وأعلم. لكن كلمة الجهاد إذا أطلقت فهي بذل الجهد في قتال الكفار. وأما الذي يعرف بتضييع المسلمين فيكره الغزو معه كذلك لأن القائد الذي يضيع المسلمين يتخذ قرارات خرقاء تؤدي إلى هزيمة المسلمين وتمكن المسلم أن يغزو مع غيره فليترك هذا الرجل الذي يضيع المسلمين يضيع أتباعه. نص على ذلك غير واحد يعني لما واحد يكون معروف انه يتخذ قرارات خرقاء يضيع بها اتباعه فلا تكن معهم وتجنب ذلك لان هذا فيه ضياع. القائد العاقل هو الذي يحرص على رأس ماله ويريد تحصيل الربح وليس الذي يضيع نفسه وجنوده باسم الجهاد. قال الواجب على قائد الجيش يجب على القائد بالنسبة للجنود ما يأتي مشاورتهم وأخذ رأيهم وعدم الاستبداد بالأمر دونهم لقول الله سبحانه وشاورهم في الأمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا قط كان أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه أحمد والشافعي. ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشاور أصحابه ولقد كثرت مشاورته لهم في غزوة بدر حتى قال عدة مرات أشيروا علي أيها الناس. قال ثانيا الرفق بهم ولين الجانب لهم. قالت عائشة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق بهم. آمين يا رب. أخرجه مسلم. الرفق بالرعية وبالجنود وبالأتباع أمر عظيم الأهمية، فليس الذي يعرضهم لأنواع البلايا والمحن ويشدد عليهم ويغلظ عليهم حتى ينفروا من طاعته، ليس هذا بالموفق، بل هذا الذي يشدد الله عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد دعا بذلك، قال ومن ولي من أمور أمتي شيئا أو من أمر أمتي شيئا فشدد عليهم فاشدد عليه. اللهم إنا نسألك العافية. وروى مسلم عن معقل بن يسار أنه قال صلى الله عليه وسلم ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجتهد لهم لا يبذل جهده في مصلحتهم، قال ثم لا يجتهد لهم ولا ينصح لهم إلا لم يدخل الجنة معهم. رواه مسلم. لذلك كل من ولي ولاية وليس فقط الأمير الكبير أو الحاكم، بل كل من ولي ولاية لا بد أن ينصح لمن تحته ويرفق بهم ويسعى في مصلحتهم. عشان الناس انها تقعد، اللي يمسك حاجة ينهبها واللي يمسك حاجة يجد ذلك سبيلا الى ان يعني يتكسب بالحرام منها. صحيح. رجل في بيته كذلك، رئيس العمل كذلك، كل واحد لابد ان يهتم بامر المسلمين الذين تحته. وروى ابو داود عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف عن المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو لهم. يزجي يعني يقويه، ويردف يعني واحد واقع وذبته او ما كانش معاه دبه وكان ماشي وتعب ينكب وراه، ويدعو لهم حتى يعني يستمروا في السير، يسير هو في مؤخرتهم، ويجعل احيانا بعض اصحابه كذلك. يعني صفوان بن المعطل كان في قصه الافك كان خلف الجيش يسير ينظر ماذا وقع منهم، ماذا من يعني تخلف منهم. الثالث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا يتورطوا في المعاصي، لأن المعاصي هي جند الشيطان، جند الأعداء التي نغلب بسببها. الرابع تفقد الجيش حينا بعد حين ليكون على علم بجنوده، يمنع من لا يصلح للحرب من رجال وأدوات مثل المخذل وهو الذي يزهد الناس في القتال، والمرجف الذي يطلق الشائعات فيقول ليس لهم مدد ولا طاقة، وكذلك من ينقل أخبار الجيش وتحركاته أو يثير الفتن. أدوات دي معناها لولا أسلحة بايظة، فلا بد أن يبحث عن الأسلحة النافعة. الخامس تعريف العرفاء. العريف هو الذي يكون فوق مجموعة من الجند يعرف قائده أحوال هؤلاء، هو يعرفها و يخبر بها رئيسه وقائده. لفظ المستعمل عندنا العريف هو اصلا عريف، وهذا العريف الذي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ارجعوا حتى يرجع الي عرفاؤكم ليعلم من الذي سامح في سبع هواز من الذي لم يسامح. فالعرفاء كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كل مجموعة من الناس يبقى الهيكل الهرمي حتى يحفظ حال الجيش والكيان. قال السادس عقد الألوية والرايات، وذلك لكي يجتمع الناس حول قائد جيشهم، لأنه إذا كان معه راية كان الناس ينظرون إليها أين تكون فيجتمعون عليها. قال السابع تخير المنازل الصالحة وحفظ مكامنها، كما نزل النبي صلى الله عليه وسلم ماء بدر بمشورة بعض أصحابه. قال وكان يبث العيون ليعرف حال العدو، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ضر بغيرها، يعني استعمال الوسائل المخابراتية في تضليل العدو حتى يتمكن من أن يأخذهم على بغضة. وكان يبث العيون ليأتوه بخبر الأعداء، وكان يرتب الجيوش ويتخذ الرايات والألوية. قال ابن عباس وكانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض، اسناده صحيح. الاثنين بمعنى خرقة تجعل على يعني عود طويل. حقيقة لا يوجد فارق مؤثر، وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قواده عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا، رواه البخاري ومسلم. وعنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذا إلى اليمن فقال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وتطاوعا ولا تختلفا. التطاوع يعني لو حاجة ليست محرمة إذا فلان خالف أنا أطيعه، أو بالعكس المهم أن نتطاوع ولا نختلف. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا أضمنوا غنائمكم وأصبحوا وضموا غنائمكم، ضموها يعني اجمعوها لا يأخذ أحد شيئا غلولا من الغنيمة دون غيره بل كلها تجمع، وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إسناده ضعيف لكن معناه صحيح. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.